نعمة الرضا إن الإنسان يشوف إن اختيار الله ده أحسن اختيار، هو ده تعريف الرضا. والرضا ده أثره رهيب، الرضا ده أثره رهيب، الرضا ده أثره إن ربنا يرضى. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبتلي العبد فيما أعطاه أرضيه أم سخطه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. اللي يرضى ربنا يرضى عنه، واللي يسخط ربنا يسخط عليه.